حصريا على موقع djkimo.com. اللي حبيت خاين خسارة حبيبي كاين، علمت الوفا بعني وجفا كيف قلبي عليه هاين. ليهون ايامي وسنيني ننسى كيف ما انسيني، لا لا لا خلاص مات عندي الاحساس والله ما عاد يعنيني. جتني لحظة ادراك مش فارق عندي نسيانك ننساك، الله ليرد ولا يجيب غلاك شن على الله في شانك. عايش بيك وبلاك انا اللي كاسب انت اخترت اجفاك، انت اللي خاسرنا اللي وافي معاك خلاص فات اوانك. وخسارة فات واللي بينا عدا كلها ذكريات، كاين في غلا في قلبي توامات من اللي باع وخلى دموعي في عيني. وش يبي يراد وهو بروح اختار يشفى واختار لبعد، ويا ما درت معه لكن شي ما فات وخسارة فيه يا ضيعت سنيني. علي جرحي كويت داس جروح ومجروح ومازال ما بريت، حاجة فيا كيف ما هي ما خليت، ما زلت نكبر نكذب كان نقول نسيت. احرق يا دخان همومي بالك ننسى اللي جرحوني، سيبناهم علي كيفا نساي العشرة النظيفة. يمشي دور يلقى كيفة عزيز مشى ما فيها شي مغير العشرة توجع فيه، بعت قلبي وقدرت تشفاني وتنسى خيري وتمشي لغيري بالسلامة ما ترجع ثاني. رخيت بيا مربوحة طيري ما في واني يمله مكاني، بيع بدلي بالغير راضي فيا الاوجاع قلبي في حبه مخدوع منا لله البيع. فرح بالخون وكيف باع غلا انعدك صفحة من الماضي وطويتها، كنت نقول دلالي يا خسارة اليوم مخلي حالي صعيب، ما كانش في بالي قدرت غالي من ظني خيب. كنت نقول دلالي يا خسارة اليوم مخلي حالي صعيب، ما كانش في بالي قدرت غالي من ظني. ويشيل والعين جافية النوم مربوحة كان ماشين لا فيها تبلا لوم، عيونك سود كيما الليل تمشيك الباقي وتهون، لا عاد نجيك لا تجيني لا تقول عرفتك يوم. قلبي فوهم رهنتا صار مش معك مكاني، كاين صافي ليش غدرتك الصافي والغرام خذاني، كاين غاوي ليش كسرتا تمشي هادي كل فاني، بعدك بروحك اخترتا ونموت وما نرجعش تاني. حصريا على موقع djkimo.com.